بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: ولما كان في حدود 100، والكلام حول أسباب دخول مقالة الجهمية على الأمة، وكيف حصل الانحراف في العقيدة. يقول رحمه الله: ولما كان في حدود 100، لا الثالثة، شو عندك؟ هنا قال: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100، انتهت. انتشرت المقالة كذا؟ عجيب. كيف؟ في الفتاوى الثالثة، هذا اللي يظهر الله أعلم، لأنه قال: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100، زاد البلاء. ولما كان في حدود 100، إذن الثانية تقدمت الثالثة، انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، وهي مقالة التعطيل الصفات، وهي مقالة التعطيل الصفات، بسبب بشر بن غياث المريسي، بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. بشر بن غياث المريسي من كبار الجهمية، رأس من رؤوس الجهمية، وكان يعني عنده من الخبث شيء عجيب، حتى قيل عنه انه كان من شدة غلوه ونفيه لصفات الله عز وجل ولعلو الله على خلقه، كان يقول في سجوده، لا يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأسفل، من شدة عناده وانحرافه وإلحاده في صفات الله عز وجل. هذا بشر بن غياث المريسي، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. التأويلات المراد يعني التأويلات للصفات، التأويلات للصفات. الرحمن على العرش استوى، يقول نستولى. يد الله، قالوا مراد النعمة أو القدرة. غضب الله، قالوا يعني هذه ليس الغضب وإنما إرادة الانتقام. الرحمة، قالوا ما في رحمة وإنما هي إرادة الإنعام. وهكذا هذه التأويلات وهذه التحريفات للصفات، هذه التأويلات، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، التأويلات للصفات، وهي المنتشرة في كتب الأشاعرة، لأن ابن فورك هذا أشعري، إمام في الأشعر من أئمة الأشعرية، والرازي كذلك، أبو بكر الرازي المعروف بابن الخطيب صاحب التفسير، صاحب التفسير مشهور معروف الرازي، رد عليه ابن تيمية في أكثر من كتاب. الرازي أيضا من أئمة الأشاعرة، وغيرهم من الأشاعرة الذين يتأولون صفات الله عز وجل. يقول الشيخ: يقول هذه التأويلات الموجودة يعني عند الأشاعرة في كتبهم ويذكرها أئمتهم كابن فورك وكالرازي، يقول رحمه الله: ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري، هؤلاء الثلاثة من المعتزلة: الجبائي وعبد الجبار وأبو الحسين، هؤلاء من أئمة المعتزلة. والمعتزلة أيضا يتأولون ويحرفون الكلمة مواضعها، هم أشد تحريفا وتأويلا من الأشاعرة. وأبي الوفاء بن عقيل، أبو الوفاء بن عقيل حنبلي ولكنه ابتلي بالتأويل، ابتلي بتحريفات المعتزلة والأشاعرة، والسبب أنه كان يجالس أثناء طلبه للعلم كان يجالس بعض المعتزلة في بغداد، فانتقلت إليه بعض تحريفاتهم وتأويلاتهم. قال: وأبي حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي معروف صاحب الأحياء صاحب المستصفى، أيضا هذا إمام من أئمة الأشاعرة وغيره، يقول الشيخ رحمه الله: التأويلات الموجودة في كتب هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة حتى عند أبي الوفاء بن عقيل، يعني حتى عند الحنابلة الذين دخلت عليهم هذه التأويلات ودخل عليهم مذهب الأشاعرة، يقول: هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. سبحان الله، التأويلات التي عند أبي حامد والرازي وابن عقيل، وأول واحد ذكره الشيخ من هو ابن فورك، وعند المعتزلة أيضا عبد الجبار والجبائي وأبو الحسين البصري، هذه التأويلات اللي يذكرها هؤلاء هي التأويلات اللي ذكرها قديما من بشر المريزي. إذن هذه التأويلات هي بعينها مقالة الجهمية، مقالة التعطيل. يقول رحمه الله: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، وهذا من التناقض الذي عندهم، قد يوجد في بعض كلام هؤلاء العلماء اللي ذكرهم من يرد التأويل، ولهم كلام حسن في أشياء. هذا من إنصافه رحمه الله، منصف، يعني يقول هؤلاء لهم كلام حسن ليس كبشر المريسي، المريسي ليس له كلام حسن، ملحد جهمي ضال، جهمي جلد، عدو للطريقة السلفية. أما ابن عقيل والغزالي وهؤلاء لا، لهم كلام أحيانا طيب في أشياء، يعني في أشياء أخرى، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد، رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة بطريقهم وضعف الحجة من خالفهم. عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من أئمة السلف، من طبقة أصحاب السنن، وكان إماما في السنة وفي الطريقة السلفية، وله كتابان ماتعان مهمان جدا. كان ابن تيمية كما يقول تلميذ ابن القيم يثني عليهما ثناء كبيرا ويوصي به ما أشد الوصية. الكتاب الأول هذا الكتاب الذي معنا، الرد على بشر المريسي، والكتاب الثاني الرد على الجهمية. فعثمان بن سعيد رحمه الله رد على بشر المريسي، وهو في الحقيقة عثمان بن سعيد رد على ابن الثلجي، وابن الثلجي هذا من فقهاء الحنفية الجهمي من تلاميذ بشر المريسي، وابن الثلجي ينقل كلام شيخه المريسي، فالرد في الحقيقة على ابن الثلجي وعلى شيخه وأستاذه ابن المريسي هذا المريسي. فالشيخ يقول رحمه الله، يقول إن من نظر في كتاب عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ورأى التأويلات التي يذكرها وينقلها عن المريسي ثم يردها ويبطلها بالأدلة الصحيحة من المعقول والمنقول، من نظر في هذه التأويلات يرى أن هذه التأويلات هي التأويلات الموجودة في كتب الرازي والغزالي وأبي الوفاء بن عقيل والمعتزلة وهؤلاء، بل من نظر في الكتاب يرى أن المريسي أقعد وأرسخ وأعلم من هؤلاء. يقول رحمه الله: حكى فيه من التأويلات بإعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، يعني اتصلت إليهم من جهته، نقلت إليهم وأخذوها بإسناد من جهة من؟ المريسي. وبئس السلف المريسي. ثم أيضا فائدة أخرى، من نظر في كتاب الدارمي ورأى فيه الردود السلفية النقية، يقول رحمه الله علم إذا طلعه، يقول العاقل الذكي، علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفه. قال رحمه الله: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين، أي من الأشاعرة والمعتزلة، هو مذهب المريسية، والمريسية مذمومون عند السلف، منهم من كفرهم، كثير كفروهم، ومنهم من ضللهم، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفي هذا على قول المثل الذي بالإشارة يفهم أن الأشاعر الذين كانوا في زمن ابن تيمية وبعد ابن تيمية إلى عصرنا هذا إنما هم على مذهب بشر المريسي الجهمي الضال، الذي اتفقت كلمة السلف على ذمه وذم طريقته وأتباعه. فهل يرضى العاقل أن يكون تبعا لبشر المريسي؟ من اتبع الطريقة الأشعرية أو الطريقة الماتريدية فإنما هو على طريقة بشر المريسي. وجميع الذم السلفي وجميع الذم والتقبيح الذي قاله الأئمة في بشر وأتباعه وطريقته ينصب عليه، ينصب على من اتبع طريقة بشر المريسي. هذا معنى كلام الشيخ: تبين الهدى لمن يريد الله هدايته. قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن لللالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، رد على الجهمية لجماعة لجماعة منهم الإمام أحمد بن حنبل رد على الجهمية، ومنهم الدارمي عثمان بن سعيد أيضا له كتاب الرد على الجهمية، وقبل ذلك وأيضا ابن أبي حاتم أيضا له رد على الجهمية، وقبل ذلك يقول السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن أثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني صاحب السنن ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد للدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم. وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. إذن هذه كتب السلف، هذه الكتب التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله هي الكتب السلفية التي تؤخذ منها العقيدة الصحيحة، وليس كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب المتكلمين، هذا فيها الضلال والانحراف. الكتب النقية التي فيها العقيدة الصافية العقيدة السلفية هي هذه الكتب اللي ذكرها الشيخ رحمه الله، هذه كتب الأئمة. يقول: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. يعني من نظر في هذه الفتوى ودرسها وتعمق فيها وأتقنها فإنه يستطيع أن يدفع أي شبهة من شبه هؤلاء المتكلمين، فإنه يسير. إذا بس أنت فهمت هذه الفتوى وتأصلت من خلالها وعرفت القاعدة اللي فيها، قاعدة السلفية في العقيدة، تستطيع أن تدفع أي شبهة من شبهات المتكلمين. يقول رحمه الله: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، إذا كانت مقالة التعطيل هذه مأخوذة عن تلاميذ المشركين الجهمية الأقحاح الجعد والجهم والمري والمريسي، هؤلاء تلاميذ المشركين تلاميذ اليهود تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لا، وسبل، هذا التعبير السليم الدقيق الموافق للقرآن، لأن الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن صراط الله وسبيل الله واحد، وما عداه فإنها سبل، لأن سبل الشيطان كثيرة جدا، كثيرة السبل الضالة المنحرفة كثيرة، لكن الحق حق واحد والهدى واحد لا يتعدد. ثم قال رحمه الله: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، القول الشامل بمعنى القاعدة العامة، القاعدة العامة في الباب، في هذا الباب القاعدة التي تنطلق منها أيها السلفيين في فهم العقيدة وفي دراسة هذا الباب وفي التقعيد والتأصيل فيه إذا أردت الحق والبعد عن مناهج ومذاهب المتكلفين المناهج المنحرفة. يقول رحمه الله: أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف لا في اللفظ ولا في المعنى، لا يحرفون الكلام لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، ولا تعطيل ما يعطلون الصفة ويلغونها بالمرة، من غير تكييف أي لا يجعلون لصفة من صفات الله عز وجل كيفية معينة، ما في كيفية معينة لأنهم لا يعلمون ذلك ولا أحد من البشر يعلم ذلك، ولا تمثيل لا يجعلون لله عز وجل مثيلا ونظيرا في صفاته سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه القاعدة العامة في هذا الباب، إثبات الأسماء والصفات والحذر، كل الحذر من التحريف ومن التعطيل ومن التكييف ومن التمثيل. هذه أربعة مخاطر يحذرها المؤمن في هذا الباب، وسوف يأتي مزيد بيان. قال رحمه الله: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الله بهذه الأسماء وبهذه الصفات، هل في كلامه لغز أو غموض أو خفاء أو لبس، في تلبيس في الكلام، أحاجي غير مفهومة أو ألغاز تحتاج إلى كشف وأن يعرف مغازيها وأسرارها ما كلام واضح جدا، بل معناه يقول الشيخ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم قد جمع ثلاث خلال، ثلاث صفات تجعل كلامه أوضح الكلام وأفصحه وأبينه وأوضح، ما فيه مجال إن يكون فيه خفاء أو غموض أو لبس. ثلاث صفات في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. طيب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق في البيان والكلام وأنصح الخلق للخلق، كيف يكون كلامه؟ أفصح البيان وأوضحه وأتمه، علم واضح جدا لأنه صادر عن علم تام وعن فصاحة تامة وبيان تام وعن نصح تام، لأن أحيانا الإنسان يكون عنده علم بس ما عنده نصيحة. طيب الإنسان إذا كان عنده علم وليس عنده نصيحة، هل يبين البيان الكافي الوافي الشافي؟ لا، ما عنده نصيحة يعني عنده غش، عنده غش فلا يبين البيان المطلوب البيان التام. النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق، وهذه النصيحة تقتضي البيان الوافي الكافي الشافي. طيب الإنسان قد يكون عنده علم وعنده نصيحة بس ما عنده بيان، ما عنده، ما هو فصيح في الكلام، فهذا علمه طيب ونصيحته طيبة ولكنه قد يقول كلاما فيه غموض، قد يقول كلاما فيه عي ما فيه بيان واضح، لأن يعني الرجل ما أوتي بيانا ما أوتي فصاحة وبلاغة. النبي ليس شيئا من هذا عندهم. أبلغ وأفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. هل في كلام بعد كلام الله أبلغ وأفصح من كلام رسول الله؟ أفصح الخلق وأبلغهم عليه الصلاة والسلام. طيب قد يكون الإنسان مثلا عنده نصيحة يعني مخلص يبغى ينصح الناس وعنده بيان طيب وفصيح، ولكن ما عنده علم، علمه ضعيف، فضعف علمه ربما أدى به إلى أن يقول كلاما ليس واضحا وليس فيه بيان لضعف إيش؟ العلم. ممكن هذا، ضعف العلم أدى إلى ضعف البيان وضعف التوضيح. النبي ليس عنده شيء من هذا عليه الصلاة والسلام. كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام اشتمل على العلم التام والفصاحة والبلاغة التامة والنصيحة التامة. فأي كلام أي قول يشتمل على علم تام وبلاغة تامة ونصيحة تامة فإنه سوف يكون أبين الكلام وأوضحه وأعلمه وأفصحه. هل نترك هذا الكلام ونذهب إلى كلام بشر المريسي؟ يا سبحان الله، أين عقول الأشاعرة والمتكلمين؟ يقول رحمه الله، يعني حتى يبين أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه لغز ولا أحاجة، كلام واضح، لأنه صادر عن علم تام وعن فصاحة وبلاغة تام وعن نصيحة تامة. يقول رحمه الله: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، حدوثا يعني بعد العدم يعني خلقا، وكل ما أوجب نقصا في حق الله سبحانه وتعالى أو حدوثا يعني خلقا أو التوهم بالحدوث الخلق، فإن الله منزه عنه حقيقة. أي شيء يوهم أو يوجب نقصا أو حدوثا فالله منزه عنه، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. الحدوث بعد أن لم يكن، الحدوث بعد أن لم يكن ممتنع على الله سبحانه وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء لامتناع العدم عليه. واستلزام الحدوث سابقه العدم، يعني إذا كان هكذا أنك سابقه العدم، ممكن أن تكون سابقة العدم، إيه هذا الصحيح، إيه بالتاء، هذا الصحيح في ضبطه الله أعلم. استلزام الحدوث سابقة العدم، يعني الحدوث يلزم منه، الحدوث يلزم منه أن يكون قبله عدم. نعم هذا هو، الحدوث يلزم أن يكون قبله عدم. وهل هذا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟ ما يجوز. يقول رحمه الله: واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. فلأجل هذا أي نقص أو حدوث في حق الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنه سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة العامة في المذهب السلفي. نقف عند هذا الحد، نتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.